ونحن بذكر الهاشمي لنا عرس يا زائر المدينة سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم يا زائر المدينة سلم عليهم العمر والله شمت ايديهم حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم ابو الزهرة جدونا يا الهاشمية والليلة عندكم عيد يا الهاشمية مولد رسول الله خير البرية نظرة يا رسول الله للمحبين يا قصيد الإمداد نحو المدينة نظرة يا رسول الله للمحبين حملي على عتابكم يا أهل الحمية حملي على عتابكم يا أهل الحمية شيالين الحمايل يا الهاشمية والليلة وشلون يرتاح البال يا أهل المروة شوق المزيون الخصال يشعل من جوا وشلون يرتاح البال يا أهل المروة شوق المزيون الخصال يشعل من جوا عسى يبلغ أمالي وهو عسى يبلغ أمالي وهو يا سعد ويا راس المال ارحم شاجية والليلة والليلة عندكم عيد يا الهاشمية مولد رسول الله خير البرية مولد رسول الله خير البرية والليلة عندكم تنعم بذكر الها ففي ذكره العيش والمهنأ والأنس وقوفا على الأقدام في حق سيد تعظمه الأملاك والجن والإنس.